إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، أصلح أحوالنا وأصلح بلادنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني وأحبتي الكرام، نعمة الهداية، أسأل الله عز وجل أن يهدينا والسامعين فقولوا آمين. فالهداية من أعظم النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، ولم لا ونحن نسأل الله تبارك وتعالى إياها في اليوم الواحد المرات والمرات والمرات، ونحن نصلي بين يدي الله تبارك وتعالى ونقرأ فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. بل إن الله تبارك وتعالى امتن علينا بها، فهي منة من الله ونعمة. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذه الهداية أيها الأحبة الكرام يحمد ربنا تبارك وتعالى عليها على ألسنة أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. يعني تتأمل في آيات القرآن الكريم سترى أن من كلمات أهل الجنة حمد الله، حمد الله تبارك وتعالى على الهداية. قال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا للإيمان في الدنيا، هدانا للإسلام في الدنيا، هدانا للعمل الصالح في الدنيا، هدانا للصلاة في الدنيا، هدانا للزكاة في الدنيا، هدانا للجهاد في الدنيا، هدانا واستعملنا في الدعوة إلى الله ونحن في الدنيا، ثم هدانا بعد ذلك الصراط المستقيم فنجانا بمنه وفضله، ثم أدخلنا جنته بعفوه وكرمه سبحانه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي هداية الله سبحانه وتعالى التي فهمها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يحفرون الخندق، كانوا ينشدون ويقولون: تالله لولا الله ما اهتدينا. فهي منه سبحانه وتعالى: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل ما أنت فيه منه فله الحمد والشكر وله الثناء العظيم. وهذه الهداية أيها الأحبة الكرام لها طريق ينبغي أن يسلك لنحصل عليها. الكثير من الناس تنظر إليه تراه يعيش معيشة تخالف هدي الله في القرآن وهدي رسوله في السنة، بل أصبح هذا هو العادي، أصبح هذا هو الأصل في حياة الناس، أصبح الأصل في حياة الناس لا يصلون، والذي يصلي لا يصلي كل الصلوات، حتى ربما لا يصلي الفجر أصلا، ربما لا يصلي إلا الجمعة، ثم يشد نفسه ويقول أحسن من غيرنا يا عم تكلم فيه. صار العري أساس والحجاب قاعدة شاذة في حياة المسلمين، صارت الرجولة في حياتنا مستغربة، عادي يرقص مراته ويصور مراته ويطلعها على التيك توك عشان يلم على لحمها فلوس، عادي، ويتبارى الناس في ذلك ويفتخر الناس بذلك وكأن الأمر أصبح طبيعي، يطبعون مع المعاصي والذنوب حتى أصبحت في حياة الناس كالنفس، وإذا تكلم متكلم ينكر ذلك صار غريبا مستغربا. ثم إن سألتهم عن الجنة وهم على هذه الحال يقولون إن شاء الله أكيد، مال مين هيخش الجنة لو إحنا ما دخلناهاش؟ حال يثير العجب والدهشة وسؤال يطرح نفسه، كيف نصل إلى هداية الله تبارك وتعالى ونحن بهذه الحالة؟ لابد من سعي، لابد من حركة، لابد من قرار، وقلت الكلام ده هنا قبل كده من زمان، لابد لك من قرار إنك تقرر إنك أنت عايز الهداية، اختيار، والله يهدي من يشاء، قال بعض أهل العلم أي من يشاء الله له الهداية، وقالوا بل يهدي الله من الناس من شاء الهداية فيعينه الله تبارك وتعالى عليها ويوفقه. فحضرتك النهاردة لابد وأن تبدأ أنت، فالبداية منك، ثم بعد ذلك بعد هذا القرار لابد وأن تسلك الطريق، وهذا الطريق هو الذي يدور عليه الخلاف اليوم. كل واحد من الناس عايز يسرقك في طريقه هو، وقد مررت بهذه الحالة منذ سنوات طويلة، فأحمد الله أني في الدعوة من عام 96، وفي بداية حركتي كان كل طرف يريد أن يسرقني ناحيته، كل واحد عايز يمشيني على مزاجه هو، كل واحد بيقول هداية عند أنا، وكأن احنا واقفين بقى في سوق 6 أكتوبر وقاعدين نلم الزبائن، كل واحد عايز يلم له زبونيه. الهداية مش كده، الهداية لها أصول وضعها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة، من اتبعها ومن سلكها وصل، ومن تركها خزل. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى عنه عن هذا النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أنا عندي قائد، عندي دليل، عندي أستاذ، عندي معلم، عندي موجه، عندي رأس الطريق الذي لا ينبغي أبدا أن أحيد عنه، عندي القدوة. كل الألفاظ اللي أنا قلتها دي أريدك أن تفكر فيها، يعني إيه؟ يعني أنا مش تايه، أنا كشاب مسلم مش تايه، مش لسه هدور على واحد يوديني ويوصلني، بل قال الله سبحانه وتعالى صراحة في القرآن قال وإن تطيعوه تهتدوا، هتسمع كلام النبي هتهتدي. وكما يقول أهل العلم بمفهوم المخالفة: وإن عصيتموه تضلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، مش أي حاجة تانية. لأن ممكن واحد ياخدك ويقول لك لا، دي العادات والتقاليد وما عليه الناس، أقول لك لا، سكة غلط. وما عاد الأنبياء مثل العادات والتقاليد. كان الرسول يجي للناس يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا ناس، الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق الأراضين، الله الذي يرزقكم، الله الذي يحييكم، الله الذي يميتكم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ينظرون إلى النبي شذر مذر ويقولون: إن وجدنا آباءنا على أم. سلو بلدنا كده، طول عمرنا عايشين كده، لنعرف أحسن من اللي ما نعرفوش. هذا عدو مبين للدين، العادات والتقاليد. والإسلام يتعامل مع هذه العادات والتقاليد معاملة إنصاف. فبيجي يقول لك: والله لو العادات والتقاليد دي موافقة للشرع فلا بأس ولا حرج، ولو مخالفة للشرع أنت يا مسلم هتعمل إيه؟ لازم تسيب العادات والتقاليد التي تصطدم مع الشرع وتلتزم بالشرع، لأنه الأصل الذي سيحاسبك الله عليه. يبقى فكرة أنك تسلك الطريق وراء رسول الله من خلال العادات والتقاليد هتضل. وأنا أحكي لك تجربة، نحن أول ما بدأنا نخش المساجد لقينا الأخ اللي هو الأكبر مننا، اللي ملتزم عننا، واللي احنا التزمنا لأنا ملتزم لأنا بيصلي، فصلينا وراه. بعد شويتين لقينا اللي بيصلي ده عنده أخطاء وعنده بدع، عنده أخطاء وعنده إيه؟ وعنده بدع. لما تعلمنا بقى عنده أخطاء وعنده بدع، طب أعمل إيه؟ على طول تدور وجهتك وتروح ناحيتها السنة. طب والأخ لا، مع السلامة، مع نفسك انت بقى، ما تلزمنيش في حاجة. ازاي ده اكبر منك وملتزم قبلك واعرف عنك، انت كنت فين لما كنا؟ يا عم ريحنا، يا عم يا عم ريحنا. الله عز وجل لن يحاسبني عليك، ولكن سيحاسبني على من؟ على هدي رسول الله. فكل ما خالف الهدي ينبغي أن تضعه تحت حذائك. أكرر مرة أخرى، كل ما خالف هدي الله ورسوله تحط فين؟ تحت حذائك. فإن الله عز وجل ذكرنا في كتابه فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما تفصلش عادات وتقاليد وتعودنا وطول عمرنا عايشين على كده، وسيبك من الكلام ده، شوف النبي عمل ايه واعمل، وسر على الطريق المستقيم. فإن في آخر هذا الطريق رسول الله عند الحوض ينتظرك. أما إذا سلكت طريقا غير هذا الطريق فلا بد وأن تعلم أن رسول الله في نهاية الطريق سيتبرأ منك سحقا سحقا بعدا بعدا. وطريق الهداية لا يعرف بالتجربة، عشان ما يجيش حد يقول لك: ما احنا جربنا ولقيناها حلوة، جربناها ولقيناها جميلة. تمام، الدين لا يعرف بالتجربة، أمال يعرف بإيه؟ يعرف بالنص. قال الله، قال ها رسوله. هتقول لي: قال الله قال رسوله، تبقى أخويا وحبيبي. هتكلمني كلام فلسفي وتاخدني يمين وشمال وتكتر في الكلام علشان ها تثبتني؟ لا، ما عرفكش. القرآن الكريم واضح يا جماعة، ولا لوغاريتمات يعني؟ ما واضح، بلسان عربي مبين. كلام ربنا واضح، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الكلام في الحجاب واضح، الكلام في أحكام المواريث واضح، الكلام في الحدود والعقوبات واضحة جدا، قصص القرآن واضح، مش عندنا إشكالية. فلابد وأن تعي أن طريق الهداية لا يعرف بالعادات والتقاليد ولا يعرف بالتجربة، وإنما يعرف بالنص الذي ثبت عن الله تبارك وتعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصبح دين. إنما كل واحد هيجرب حاجة ويمشي الناس عليها سيتحول هذا الدين كما تحول الآن إلى فرق وجماعات وطرق، وكل واحد عايز حاجة يعملها. إنما ميزة هذا الدين أنه يجمع الناس، كل الناس تحت نصوصه. تخيل صلاة الجمعة النهاردة في مسجد مختلف عن مسجد، فيش مسجد مختلف عن مسجد، في أذان، في خطيب، في ناس قاعدة، في ركعتين بعد الجمعة وهكذا. اللي احنا فيه الانسيابية اللي احنا فيها دي جاية منين؟ التزمنا بالنص، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهكذا لن يحدث بيننا خلاف. إنما كل واحد يأخذنا في تجربته. طب ما المشركين جربوا وطلع الشرك حلو، وقوم لوط جربوا، قال لك واحنا نقعد نتجوز حريم في حريم في حريم في حريم، قالتوا كما نجرب حاجة تانية، فبدأوا يتجوزوا الرجال. الطائفة اللي موجودة النهارده اسمها الشواذ، اللي بقالهم الوقت منظرين، وبقالهم دلوقتي مؤسسات بتدافع عنهم، وبقالهم الوقت مواقع الانترنت بتجيبهم وتلمهم، قالوا ما نجرب كده الرجالة ايها تتجوز الرجالة، فجربوها وطلعت حلوة بالنسبة لهم. هل التجربة دي أقرها الشرع والدين؟ لا، ده ربنا بعت لهم نبي، أتأتون الذكران من العالمين، جاءوا بفاحشة وصفها القرآن أنه لم يسبق لأحد قبلهم ذلك، ما سبقكم بها أحد من العالمين، اختراع وتجربة. ومع ذلك هذه التجربة رفضها الشرع، ولما أصروا جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضوب مسومة عند ربك بأسمائهم يعني، وما هي من الظالمين ببعيد، أي أنها جاهزة للنزول في أقرب وقت ممكن إذا أذن الله تبارك وتعالى لها وأراد الله العقاب لمن يفعل هذا. فكرة الناس اللي بتجرب دي تفوق شوية، مش حاجة اسمها تجربة، تعال لما نشوف الرسول عمل ايه ونعمل زيه، احنا وراه، الرسول امرنا بايه نعمل زيه، احنا مش تايهين. ولذلك الشرع والمنهج الذي نريد منه الهداية لا يعرف بالعادات ولا التقاليد ولا يعرف بالتجربة ولا يعرف بالقوة، بفرض نظام على الناس يحملهم على تعبد بشكل خاص لم يأتي به الشرع والدين، فهذا أيضا لا يوصل إلى الهداية، وإنما يوصل إلى أمور أخرى نعوذ بالله منها، فإنها أمر فيه محاربة لله عز وجل ورسوله. فتقنين المعاصي وتقنين المنكرات والدفاع عنها محاربة لله عز وجل ورسوله، ولا توصل إلى خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك الطريق الوحيد الذي نصل من خلاله إلى رضا الله تبارك وتعالى والهداية في الدنيا والآخرة إنما هي اتباع المنهج. وأنا كل ما أقول المنهج في خطبة ألاقي التعليق اللي يعني إيه المنهج؟ المنهج المنهج اللي هو القرآن والسنة، ما تركز عم الحاج، كلام ربنا وكلام النبي ده اسمه ايه؟ ده اسمه المنهج، المفروض تذاكره وتعمل بيه عشان هتسأل عنه في القبر وستسأل عنه بين يدي الله عز وجل، ده اسمه المنهج. قرآن وايه وسنة وبس؟ لا، كما طبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع لورا شوف عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان، علي، الحسن بن علي، مصعب بن عمير، سعد بن أبي وقاص، ها؟ هذا الجيل الكبير كيف تعامل مع هذه النصوص؟ هو أنت أول مسلم في الدنيا؟ هو أنت أول واحد يسلم؟ أنت اختراع مثلا يعني؟ ما أنت بنى آدم في أمة عمرها 1400 وكذا سنة. شوف الناس اللي قبلك دول فهموا كلام ربنا إزاي، وفهموا كلام النبي إزاي، ومشوا في الطريق ده إزاي، وخليك معه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لما الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مش معنى الناس دي يعني، مش معنى الناس دي، أقولك لأن الناس دي مشهود ليها بالرضا والرضوان. قال تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، واحد وصل للرضا والرضوان ما عملش زيه ليه؟ ما مشيش وراه ليه؟ وقد شهد الله تبارك وتعالى له بأنه من الفائزين. واحد وصل، واحد وصل وأخذ الشهادة من الله تبارك وتعالى في القرآن الذي لا يبدل ولا يغير، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليه ما عملش زي؟ أعمل زي مين طيب؟ طب شاورولي طيب، أعمل زي مين؟ أعبد ربنا زي مين؟ زي واحد اليوم يمين وبكرة شمال، والتاني شمال وبعده يمين، والتالت النهاردة بقول فوق وبعدين بقول تحت، ورميه. صدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال: من كان مستنا، متدينا يعني عايز يتدين، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. يقصد من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دول اللي ماشيين صح وفهمين صح، فأنا هعمل زيهم. يبقى هنا المنهج الذي أريد أن أبينه لك هو أن تكون مع كلام ربنا ومع كلام نبينا وعلى هدي أصحاب نبينا الذين أشار لنا رسول الله وعينهم لنا في حديثه، حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الراشدين المهديين اللي هم مين؟ خمسة، خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. الخلفاء الراشدين مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. وهذه فترة الخلافة المعينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. هذه الفترة هي التي تستضيء بها في فهم نصوص الشرع والدين. المستجدات، العلماء موجودين والمشايخ موجودين، والمسألة المستحدثة بتقاس على المسألة السابقة إذا كان بينهما علة واضحة كما يقول علماء الأصول. الشاهد من هذا الكلام أننا على منهج قويم، قرآن وسنة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج الذي في نهايته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرنا عند الحوض لنشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فطريق الهداية أيها الأحبة الكرام من سلكه فقد أنعم الله عز وجل عليه نعمة عظيمة. طريق الهداية قرآن وسنة، طريق الهداية خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. طريق الهداية لا يعرف بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالرأي الشخصي. طريق الهداية لا يعرف أبدا بالتجربة، وإنما يعرف بالنص والهدي الثابت في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الأحبة الكرام أننا ما زلنا بحاجة إلى أهل العلم، فهم الذين يبينون لنا في هذا الزمان هذا المنهج. فنحن لا نتبع العلماء لأشخاصهم، نحن لا نتبع المشايخ لأعيانهم وذواتهم، وإنما اتباعنا لهدي الله ورسوله الصادر على ألسنتهم. يبقى العالم إنما هو مبلغ، قال النبي بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مش مطلوب منك كشاب إن أنت تمشي ورايا مسلم، مش مطلوب منك، مطلوب منك تفهم كلام ربنا وكلام النبي الذي يبلغه لك العلماء عشان تمشي على هدي الله ورسوله، مش هدينا احنا. إن العلم أمانة. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن العالم الذي يكتم علمه ولا يعلمه للناس يلجمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بلجام من نار. إن العالم الذي يعلم الناس مرائيا منافقا يرجو متاع الدنيا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر به النار يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى حمل العلماء أمانة. ما هي هذه الأمانة؟ هي أمانة البلاغ والبيان لهذه الأمة التائهة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وعلى يوتيوب وعلى تويتر وهنا وهنالك. مسؤولية العلماء أن يقتحموا هذه المواقع ليبينوا للشباب الذي ضل على مواقع البابجي وضل على مواقع الجنس وضل على مواقع الإلحاد وضل على مواقع تخرب البيوت وتفرق بين المرء وزوجه وبين البنت وأمها وبين الولد وأبيه. وجب أن تقتحم هذه المواقع وأن يبين للناس دينهم لله. فهذه المعارك التي نراها لا ينتفع منها إلا الشياطين وأعداء هذا الدين. ولو وجه هذا الجهد من الناحية الإعلامية سواء كان فضائيات أو صحافة أو مواقع سوشيال ميديا والكلام ده كله لبيان الدين للناس لأرحنا واسترحنا يا أخي، يا أخي لأرحنا واسترحنا يا أخي. فإن هذه الدنيا الوقت فيها ضيق والحرب شديدة والشباب يسرق منا، الشباب يسرق منا. وهذا الجيل إذا ضاع بمعنى الكلمة فستكون الطامة الكبرى. الأسبوع اللي فات واحد بيضرب أمه، رجل دكتور، رجل متعلم، رجل خريج كلية قمة، رجل بيقول له عيب اتق الله، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما. وقال له بقول لك إيه حتة بقى فلا تقل لهما أف، والكلام الفاضي ده ما عدناش عايزين نسمعه، إحنا عايشين عيشة جديدة. أقول لك إيه ولا إيه؟ أقسم بالله لو وقفت أحكي لكم لبكيتم بدل الدمع دما. إنك تشوف شباب متعلم مصروف عليه في مدارس أجنبية وبيأكل وبيشرب ما شاء الله، وتيجي تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى لك والله ما أعرفش الصلاة، ما أعرفش صيامها، ما أعرفش الجمعة، ما أعرفش، ما تعرفش. إحنا عايشين بقى في الدنيا نعمل إيه؟ أب وأم ومدرس وشيخ في الجامع وإعلاميين قاعدين في الإعلام وإذاعة وتلفزيون وراديو، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل إيه؟ لابد من تجييش الطاقات لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. اهدوا بقى شوي، خفوا شوية، مشاكل اللي بينكم دينسوها حبتين ثلاثة كده، وحاولوا تصلحوا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حبوا بعض يا بشر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلنعد مرة أخرى إلى ديننا، ولنعد مرة أخرى إلى سنة نبينا، ولنعد مرة أخرى إلى توقير العلماء واحترامهم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. بد وأن نعود مرة أخرى إلى الله عز وجل، ونلتف حول دعاتنا وعلمائنا ومشايخنا، نتعلم منهم ونطبق ونري الله تبارك وتعالى منا خيرا. فهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، فقولوا آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهد شباب المسلمين ورد الكيد عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث عبادك المستضعفين في كل مكان، احقن دماءنا ودماءهم يا مجيب السائلين، واستر عوراتنا وعوراتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين.